يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، حديث عظيم غاية في الأهمية في باب تنظيم علاقات ثلاث: علاقة المسلم بربه من خلال تحقيق التقوى، وعلاقة المسلم بنفسه من خلال تجديد التوبة والمسارعة في عمل الخيرات، وعلاقة المسلم بمجتمعه من خلال بذل الأخلاق الحسنة. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. الفائدة الأولى: يجمع الحديث بين ثلاثة حقوق عظمى ينبغي مراعاتها: حق الله، اتق الله، وحق النفس، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وحق الناس، وخالق الناس بخلق حسن. الفائدة الثانية: فيه تأصيل لمراقبة الله عز وجل في السر والعلن في كل حال ومكان وزمان. الفائدة الثالثة: حرص الشريعة على أن يوجد عند المسلم رادع وزاجر من نفسه وداخله يحول بينه وبين المحرمات، وهي تقوى الله عز وجل بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. الفائدة الرابعة: تحري المؤمن لتقوى الله عز وجل لا يعني أنه معصوم، فقد يترك بعض المأمورات أو يرتكب بعض المحظورات، فجاء الأمر بأن يجاهد المرء نفسه ويتوب ويتبع السيئة بالحسنة ولو تكرر منه. قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الفائدة الخامسة: بيان عظيم رحمة الله بعباده ورأفته بهم، حيث فتح لهم أبوابا لمحو سيئات، ومنها الاستغفار وفعل الطاعات. الفائدة السادسة: لا تكن محبطا فتستسلم المعاصي والذنوب ووساوس الشيطان، إنما اجتهد في التخلص منها وتب وافعل الخير وارجع إلى ربك بمعنوية عالية وهمة قوية، فالتوبة إلى الحبة، التوبة علو وسمو وارتقاء، والله عز وجل يحب التوابين. الفائدة السابعة: فضل فعل الطاعات والصالحات فهي ترفع درجات وتكفر سيئات. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن سيئات، وأعظم الحسنات محوا وإذهابا للسيئات التوبة النصوح، ثم الاستغفار عموما، ثم الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الفائدة الثامنة: هذا الحديث يربي المسلم على منزلتين عظيمتين من منازل أعمال القلوب، وهما الخوف والرجاء. فتقوى الله عز وجل يربيك على الخوف، وفتح باب التوبة وتكفير سيئات يربيك على الرجاء. الفائدة التاسعة: الترغيب في حسن الخلق، وهو من خصال التقوى، ويعني الإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم والصبر على أذاهم. الفائدة العاشرة: هذا الحديث يربي المسلم على تعزيز المحبة وإزالة العداوات مع الناس. الفائدة التي تليها: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فبذلك أيها الأحبة تجتمع القلوب وتتفق الكلمة وتنتظم الأحوال. الفائدة التي تليها: تقوى الله عز وجل تشمل حق الله وحق الناس. وأفيد بالذكر لكثرة من يظن أنه مختص بحق الله، فنص على ذلك للأمر بحسن الخلق مع الناس. الفائدة التي تليها: هذا حديث ربي مسلم على المبادرة إلى فعل الخيرات من خلال المبادرة في فعل الحسنة والمبادرة بحسن الخلق مع الناس. الفائدة الأخيرة: المسلم مطالب ببذل الأخلاق الحسنة مع الناس سواء أحسنوا إليه أم أساءوا، فالحديث عام لمن أحسن وأساء، كما قال الله عز وجل: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المتين اظفر بشارح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين.